علي صاحب العين. اهلا ومرحبا بكم اعزائي بناتي طلاب الجامعة العامة، كل سنة وانتم طيبين ومنسبتين. ها النهارده كان 3 3 4 3 3، يعني الرسول عليه السلام كان لما بيقول ذكر كان بيقول ايه؟ اللهم بارك لنا في ذكر شعبان وبلغنا القضاء. فنال الله سبحانه وتعالى فعلا هذا الدعاء، يكفي هذا الشهر من اشهر الحرم اللي ربنا سبحانه وتعالى بيضاعف فيها الثواب، فيكفي ان نهيئ ان نستعد بقراءه القران بالصلاه بالذكر بالاستغفار، لان المفروض نستعد ونتهيئ. كانوا الصحابه يستعدوا قبل رمضان بست شهور، ثم يقفزوا الزاد لخمس شهور بعد. فاحنا خلاص مفيش شهور، يعني شهرين بدا لطريق عدى منهم كام يوم، ونبص ليهم سبحان الله بيعدوا من غير ما نحس بيهم. وفعلا الزمن عمال يجري، الشهور بتجري والسنه بتجري كما لو كانت 5 6 شهور. حد يقول 2018 فات 3 شهور فيها، يعني من علامات الساعه ربنا يحفظ ختامنا يا جماعه. فكل سنه وانتم طيبين ونهايه هذا الشهر العظيم. المحاضره اللي فاتت الأم، وطبعا الأم وتكريم الأم مش يبقى يوم في السنة. ها؟ يكفي إن ربنا سبحانه وتعالى قارن بين عبودية الله وإيه؟ وطاعة الوالدين، وقدر ربك أن تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يكفي إن ربنا سبحانه وتعالى قال لنا لو الوالدين حتى والعياذ بالله مشركين، الابن أو الابنة يطيعهم فيما عدا معصية الله. يكفي ان ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقل لهم اف، يعني كلمه اف حرفين اثنين، لو في اصغر من كده فكان ذكرها الله سبحانه وتعالى. فالام تحت قدميها الجنه، ام ثم ام ثم ام. مش نتفرج اليها في يوم في السنه ونقول لها ان كانت حلوين ونفضل ايدها وايه ونجيب لها هديه، نيجي بعد كده نرجع الفرق والشهر طرق التدريس والبنان، نيجي بعد كده للشهر والشهر، نيجي بعد كده نعصي اوامرها الام والاب. فسبحان الله واحد راح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له واقف ليه؟ اقعد اقعد لو سمحت. قال له ائذن له بالجهاد، قال له احيي الوالدان، قال لهم نعم، ألقى فيهما فجاهد. جهاد ان انا فعلا اكون برد والدي، ان انا فعلا اطيع والدي، ان انا احكم الى والدي. حتى في اكثر من ان لو الاب والام توفاهم الله مطلوبين ان احنا نكثر من الدعاء لهم والاستغفار وهكذا. فنرجو الله سبحانه وتعالى ان نكون فعلا جميعا ممن يبر والديهم، ممن يحسن الى والديهم. تبر آباؤكم تبركم أبناؤكم. نخلص النهارده؟ حلاوة عيد الأم، هدية عيد الأم. لا يا ماما خلاص، لا يا حبيبتي لسه بدري. خلص النهارده؟ لا لسه. وقبل ما أبدأ المحاضرة أنا قلت لكم هطلب منكم تكليف علشان أحط لكم عليه أعمال السنة. تكليف عشان أحط عليه أعمال السنة. فإن شاء الله كل 5 يبقوا مع بعض هيعملوا عمل واحد، كل 5 يقول 10 دي ولا يقول 10 بتهزر ولا بتهرج، ها؟ كل 5 مع بعض هيقوموا بتكليف واحد، عددهم 500 وشوية أو 500 مثلا، يبقى عايزة 100 تكليف في حاجة. هنحدد أحد الشباب، هنجمع من الشباب وإحدى الطالبات تتجمع من الطالبات. طيب، إيه هو التكليف بقى؟ في تنظيمات للمناهج متعددة. إحنا تناولنا مع بعض يا جماعة تنظيم المادة الدراسية المنفصلة للتطور المغربي، وتناولنا ربنا معنا بالنشاط اللي احنا لسه بصدر الحديث عنه، ولسه ان شاء الله هنكمل منهج الوحدات. في تنظيم منهج المحوري، المنهج المحوري نكتب كلنا. في المنهج التكنولوجي، في المنهج والبيئة، المنهج والبيئة، ثلاث أنواع من تنظيمات المناهج، كل مجموعة تختار تنظيم منهم وتعمل بحث في هذا النوع من التنظيم. البحث عبارة عن إيه؟ ركزوا معايا يا جماعة، مش عايزة نقل البنى الدائم اللي بانش في المحاضرة، كل واحدة عارفة نفسها. عبارة عن ايه بقى يكون البحث بإذن الله؟ نتكلم عن التنظيم نفسه، طبيعته. عبارة عن ايه؟ يهتم المعلم بالمتعلم أكتر، ولا المعلم مع المتعلم، ولا بيركز على المادة الدراسية، ولا بيركز على البيئة والمجتمع من حول حوالين الطفل. واخدين بالكم ازاي يا جماعة؟ يبقى بصرف المنهج أو التنظيم نفسه بعرف هو عبارة عن إيه التنظيم ده، واخدين بالكم ازاي؟ ثم بنتناول دور المعلم والمتعلم، دور المعلم والمتعلم في هذا التنظيم، ثم إيجابيات وسلبيات هذا التنظيم. واخدين بال حضراتكم ازاي؟ وإذا أمكن وقدرتوا فعلا، يعني الناس اللي عايزة بقى تحرص على تقدير وعلى درجة كويسة، إنها تدي مثال من تخصص اللغة العربية إزاي أنظم فرع من موضوع اللغة العربية من خلال هذا التنظيم. واضح؟ لا بلاش مثال، أنا بقول اللي يستطيع، دي حاجة زيادة أنا عايز أخد درجة العلمية. نعم؟ يعني أي فرع من فروع اللغة العربية قولي أو اوصفي إزاي أقدر أطبق المنهج المحوري فيه؟ إزاي أطبق المنهج التكنولوجي فيه؟ إزاي أطبق؟ واخدين بالكم إزاي؟ يعني دي نقطة لمن يريد أن يتفوق ويحصل على الدرجة النهائية. ماشي يا جماعة؟ ولكن النقاط المشتركة في كل الأبحاث والتكليفات المطلوبة من حضراتكم زي ما قلت كده، طبيعة التنظيم نفسه هو عبارة عن إيه؟ نقطة التنظيم، المادة فيه بقول منطقية ولا سيكولوجية، دور المتعلم مش عارفة إيه، بتهتم بمشكلات البيئة ولا ما بتهتمش بمشكلات البيئة، بتركز على البحث على المادة ولا ما بتركزش على المادة. أتحدث عن التنظيم نفسه، ثم دور المعلم والمتعلم، ثم الإيجابيات والسلبيات. وضحت؟ طيب تفضل. نعم كم فرقة؟ حسب ما تستوفي الموضوع، يعني مش أقل من 5-6 صفح، مش أقل. كل مجموعة 5 طلاب يكتبوا أسمائهم على الغلاف من بره. وأتمنى من ربنا ثم منكم أن تكونوا صادقين مع أنفسكم، ها، ومعايا، إن كلكم كخمسة في المجموعة نتعب ونجمع معلومات، مش واحد ولا اثنين، ها، يحبوا يشتغلوا ويتعبوا يعملوا البحث ومجامله لزملائهم يبقوا واضعين اسمين او ثلاثه معاهم. اتمنى ان الخمسه اللي يتعبوا، الخمسه اللي يشتغلوا، عشان انتوا تتعلموا، عشان انتوا تستفيدوا. ما يبقاش هدفنا اجتياز الامتحان فقط يا جماعه، ما يبقاش تركيزنا، طب اسمعوا حاضر، ما يبقاش تركيزنا ان انا بس اخد ايه؟ انجح واحصل على درجه النجاح واحصل على الدبلومه. النهارده ما كانش الطالب فيكم كلنا طلاب علم. بعد الدكتوراه بنتعلم، بعد الدكتوراه في ابحاث وفي تدريبات وطلب العلم من المهد الى اللحد. والعلم ومنزله العلم في الاسلام لا تعرفها منزله. فاحنا دلوقتي اظن سهل ان انا ابحث عن معلومات. انت لو صفحت اليوتيوب كده تلاقي كتب، تلاقي فيديوهات نازله عن الحاله دي. لو رحت مكتبه يعني الخمسه يشتركوا، الخمسه يقوموا بدور، والخمسه يكتب اسمائهم على اول صفحه من البحث. وارجوكم ارجوكم رجاء من ام لابنائها وبناتها كل واحد يكتب قصاد اسمه كم مرضى غلط. ارجوكم كم مرضى غلط. رجاء هزعلكم هزعلكم جدا. بلاش منك؟ يعني اللي حضر وانتجم وكان مختلف زي اللي في البيت ما بيجيش. نعم؟ وانت لا يحديك يا عالم. ما هو ليه حق؟ فانا بقول لك الراس تنفيذ الصدق ومراقبة الناس في حرم العالم مش عارف بالكلام. فين هو الصدق؟ قول فين هو الصدق النهارده؟ لو الخط الحي مفيش مشكلة، لو الخط الحي مفيش مشكلة، لو الكمبيوتر ما يقدرش عليه. نعم. لو سمحت. لو سمحت. الواحد كده دي مش من حقها تنفع؟ مش ممكن تنفع السؤال اللي كنت تزيد لحد منكم؟ فيجي حد تاني يقرر السؤال؟ لو سمحت لما حد يقرا لو كده نسمع. اتفضلي انت. ممكن اتنين بس؟ ما فيش امكانيه ان تبقى له خمسه يعني؟ طيب ماشي. ماشي. في استفسار تاني. كان في حد رفع ايده من الشباب؟ كنت هتقول ايه؟ ما انا بقول لو الخط حلو يقرا والنظره اقبله كده، لو خط ثاني يكتب الكمبيوتر. كان في حد البنات هنا رفع ايده؟ نفس السؤال؟ شفت بقى عشان لما تسمع ما يتكررش السؤال مره ثانيه. اتفضلي. مراجع في المكتبه قسم المناهج. كل كتب المناهج ادخلي المكتبه كده يا حبيبتي قولي للاستاذ اللي هو الاستاذه في المكتبه فين دولاب المناهج؟ هشاورك عليه. معظم كتب المناهج ما هوش كلها، معظم كتب المناهج بتجديها تتحدث على انواع المناهج التنظيم الارتياح. ماشي حبيبتي؟ طيب نعم. نعم؟ استمع. لا حد اقصى خمسه. حد خمسه خمسه حد اقصى. مش عايز اتكلم تاني. مين بقى يتحقق ان شاء الله هنتقابل بعد اسبوعين كانت العمر وقيله. نبدا نجمع ساعتها الابحاث. او اللي هيتخلف ويكون واتمنى يكون عدد محدود اللي هيتخلف يجيله مهله الاسبوع اللي بعده. مين من الطالبات اللي هيجمع؟ مين من الشباب اللي هيجمع؟ عشان نبدا المحاضره. انت يا ابني اسمك محمد ايه؟ ما كل انت اكيد محمد تاني. محمد ايه؟ محمد عيد. محمد عيد؟ مفيش محمد عيد تاني؟ ايه؟ طب ايه بعد كده تاني؟ يعني تديني اسمك بالتقصير؟ محمد. وبعد محمد عيد وبعدين عبدو عبد علي. طيب ده بالنسبه للشباب. كلنا لو عرفنا الشباب مين اللي هيجمع الابحاث منكم؟ محمد عيد علي. وهنا البنات انت هنا وانت لو عايزين بنات اثنين عشان عددكم كبير. لا البنات كفايه اثنين. اسمك دعاء حسن علي. دعاء حسن علي. هل أحد؟ وهذا؟ هل يا بنات؟ خلاص انت اللي جمعت ده حكايه تعبانة شفاك الله وعافاك. طب وبعدين كان مظبوط يعني ولا ايه؟ معلش يا جماعة خلاص عرفنا الجين بحث قبل اسبوعين ومش قبل اسبوعين بس كل اللي هيجيلي البحث بتاعه اكتب في كشف الاسم ماشي؟ ماشي هلا؟ خلاص عرفنا ست التكليف نبدا بقى المحاضرة. بدأنا الأسبوع الماضي احنا في النشاط على السريع هنقول عبارة عن ايه؟ منهج أو طريقة المشروعات أسفل. هو المشروعات سلسلة من النشاط. المشروعات أو المشروع قلنا تعريفه يا جماعة سلسلة من ايه؟ النشاط ممارسها فرد أو جماعة لتحقيق أغراض معينة في محيط اجتماعي حتى يحقق الأهداف بتاعته. خلاص الحمد يعني على الأقل مش قادرين نقعد نصبر من غير مية. ها؟ فالمشروع مرة أخرى سلسلة من النشاط يمارسه فرد أو مجموعة أو جماعة من الأطراف برغبة وحماس في محيط اجتماعي لتحقيق أغراض معينة. قدمت لها كلمتين ما كانت كلمتين مفيش مشكلة، المهم السياق والمعنى. أنتوا طبعا لغة عربية ومفروض تبقوا عارفين الكلام ده. النشاط ده أو المشروع ده يتطلب من تعريفه توقف ثلاثة عناصر فيه. غرض، ميل، صفة اجتماعية. طبعا الغرض اللي هو شعور المتعلم بأنه عايز يحقق غرض معين، عايز يحقق هدف. غرض هنا بمعنى ايه؟ هدف. عايز يحقق غرض أو هدف معين ده بيزود عنده الرغبة والميل إن هو يمارس هذا النشاط ويكون متحمس لأنه يتعلم. ثم الميل والاهتمام شعور الفرد بالغرض يخلق فيه اهتمام يدفعه للاستمرار في بذل الجهد. ثم الصفة الاجتماعية ان المشروع بينفذ او بيطبق في وسط اجتماعي في مجتمع في بيئة من مجموعة من الافراد. فبتاخد فرصة يكون علاقات اجتماعية مع بعضيهم وتكون هذه العلاقات تكون ناجحة بنسبة كبيرة. خطوات المشروع إلى خطوات المشروع أربع خطوات: اختيار المشروع، ثم وضع خطة المشروع، ثم تنفيذ المشروع، ثم تقويم المشروع. نستنى الخارج ده حصل ايه؟ عصر؟ طب لسه بدري وأذن؟ وأذن العصر؟ ساعة كام دلوقتي؟ لسه فاضل له خمس دقايق. طب بص يعني يا دوب نأذن اتفضل. لسه ما أذنش. يا دوب نأذن أو ما يأذن لسه يا ابني. لسه يا ابني ما أذنش وما قاموش الصلاة واحدة هتأذن وكنت هحاسبها عن الخلف المسجد بيعوزوا برضه على ما يجمع عدد شوية. نحاول على صوت إلا بالله. اختيار المشروع. يعني إيه اختيار المشروع؟ أي مشروع فيه دليل على بال المعلم والباحثين يختارون ولا لابد من توافر مجموعة من الشروط في هذا المشروع. لابد من توافر مجموعة من الشروط. أول حاجة يقول لك إنه يعبر عن ميول المتعلمين، أن يرتبط بميول المتعلمين، حاجات المتعلمين، اهتمامات المتعلمين. وبس الشرط أن تكون هذه الميول والاهتمامات ليست مؤقتة، ليست طارئة، وإنها تكون ميول واهتمامات أساسية. لابد من إن إحنا نعمل على إشباعها عند الدارسين. وهذه الميول يعني لما تكون ميول أساسية، ميول مهمة، بتجمع عدد كبير من الدارسين. دي فأول في المشروع يكون ايه مطابق للميول الرئيسية. ثاني شرط يقول لك ان هو يكون ايه؟ يكون تتوفر المصادر والامكانيات اللي تستطيع من خلالها ممارسة هذا المشروع. تتوفر ايه؟ الامكانيات او المصادر التي يمكن من خلالها تنفيذ هذا المشروع. شرط ثالث يكون ذو صلة بحياة المتعلمين. يكون ذو صلة بالدارسين نفسهم. يوجد فرصة للعلاقة بين المدرسة والمجتمع. واخدين بالكم ازاي؟ فهذا التنظيم يا جماعة بيسعى للمتعلم دور كبير في الموقف التعليمي. وبيكون المعلم دوره إشراف وتوجيه. يعني في تنظيمات بتجعل المعلم دور رئيسي في الموقف. في تنظيمات بتجعل المعلم هو دور رئيسي في الموقف. في تنظيمات قد تجعل دور الاثنين اللي هم عنصرين الموقف التعليمي يكاد يكونوا متساويين. لكن هذا التنظيم الذي يفترضه بيجعل للمتعلم دور فعال، دور كبير، هو الذي بينفذ، هو الذي بينادي، هو الذي يجمع المعلومات، هو الذي بيخطط، هو الذي بيرسم، هو الذي بيسير في خطوات المشروع، بس بشرط تحت اشراف وتوجيه من المعلم. يبقى ثاني حاجه بقول ان يكون له علاقه وله صله المشروع ده بحياة المتعلمين. زي ايه؟ مثلا نقول مشروع البطالة. مثلا مشروع ايه؟ التدخين. مشروع ايه؟ التلوث البيئي. مشروع والعياذ بالله كيفية القضاء على المخدرات. مثلا مشروع مثلا الطاقة كيفية استغلال الطاقة الشمسية. مثلا يعني مشروع يكون ذو أهمية للمتعلمين. يخدمهم ويحقق اهدافهم ويشبع الميول بتاعتهم. طيب تاني حاجه يقول لك ان يساعد المشروع التلميذ على الوصول لخبرات متنوعه ويساعد على تحقيق اهداف متنوعه. يعني المشروع كل ما فيه فرصه من خلاله ان المتعلم يمر بخبرات كثيره ويكتسب خبرات متعدده وتعامل مع أفراد عاديين. لأن المشروع يا جماعة هيكسب خبرات إزاي؟ إن الطلاب لما ينفذوا مشروع ونعرف علم تنفيذه ووقت مرحلة تنفيذه هيخرجوا من الحياة العملية، هيحتكوا بالناس، هيجمعوا معلومات، هيعملوا مقابلة شخصية مع بعض الشخصيات. فكل ما كان المشروع يسمح للمتعلمين بالمرور بخبرات متعددة متنوعة، خبرات ذو قيمة، خبرات مهمة، يبقى ده أفضل من مشروع ينفذ داخل خبرات المدرسة ويكون الاعتماد فيه كلي على الدراسة النظرية أو المراجع اللي النظرية خالص. شوف العصر لسه بيأذن اللي كان خالد دلوقتي صلي مستعجل لسه بدون يأذن، يعني لازم متخصصين يا جماعه. طيب انت الاذن هترجع، بس اللي كان لسه ما اذنش ولسه بعد الاذان ابني بيقعد شويه على الركوع والصلاه. ده العصر بالذات بيأخر جدا على الاقامه. لا لا اتفضل مش مشكله. يعني تتنوع المشروعات المتعدد بمعنى تتلخص وتغطي المشروعات من ثلاث مختلفة ولا تركز على جانب واحد دون الآخر. يعني كان في مشروعات ناحية الدولية، مشروعات في الناحية الاجتماعية، مشروعات في الناحية الاقتصادية، مشروعات فيها تنوع، فيها تعدد، مش تبقى معلم مثلا مجال واحد في المدرسة هو اللي بيحرص على استخدام طريقة المشروع، فده يبقى كل المشروعات اللي بيمارسها الطلاب بتوعه بتتمركز حول تخصص واحد، حول لا الصح والمفروض يكون ايه؟ تكون المشروعات متنوعة متكاملة تتيح فرصة للدارسين انهم ايه؟ يستفيدوا وتكون مرتبطة ببعضيها. يعني المشروع اللي اتعزم السنة دي يكون تكملة لمشروع العطاء من قبل ويكون تهيئة في نفس الوقت لمشروع لاحق يأتي من بعد. قلنا أن نوع المشروع اللي كان في المدرسة والبيئة اللي قلناها أخر حاجة أن يحدد وقت معين مخطط له مصططا لتنفيذ المشروع. وليكن شهرين مثلا، وليكن شهر ونص، وليكن ثلاث أشهر على مدار الترم كله. يبقى في تحديد وفي جدول منظم إن المشروع ده هينفذ في خلال فترة كذا على التقرير. ماشي يا جماعة؟ يبقى دي أول حاجة اختيار المشروع. نيجي وضع خطة المشروع. هذه المرحلة بيقول لك المعلم بيقوم فيها بدور حيوي دور رئيسي. لأنه لازم يوجه الدارسين لكيفية إن احنا نخطط للمشروع. ممكن الدارسين أول ما يختاروا المشروع يبقى إيه؟ على يعني مستعجلين وعايزين ينفذوا على طول، وفاكرين إن هما ما دام اخترنا المشروع يبقى على طول إن احنا إيه؟ هنقوم بالتنفيذ، ويعني إيه؟ ونخرج من جو الملل بتاع الفصول الدراسية والكلام ده، فيبقوا مستعجلين. فهنا بنقول لا، لازم نعرف إن احنا هنضع لسه خطة ازاي نسير في المشروع. فبيقول لك قد يوجد بين التلاميذ من يرون البدء في التنفيذ مباشرة دون تصور واضح لأبعاد المشروع وأهدافه، وقد يرفع السبب إلى تشوقهم الزايد وتحمسهم الذي قد يؤدي إلى وقوع الكثير من الأخطاء. فالمعلم عليه أن يجلس مع التلاميذ كافة نواحي المشروع بدراسة مستطيلة. يعني نشوف المشروع ده هننفذه ازاي؟ هنضغط عليه منين؟ مين اللي هيكون دكتور الرئيس فيه؟ مين اللي هيشاركنا في تنفيذه؟ مين اللي هيجمع معلومات؟ مين اللي هيعمل جدول نفرق فيه المعلومات؟ مين اللي هيعمل مثلا عملية لو صلاح محمد تقويم للمشروع نفسه في الآخر؟ يعني يبقى في تحديد للأدوار ودراسة مستقيلة ودراسة متعمقة زي ما بيسموها لكل أبعاد المشروع. بدءا من وضع الأهداف تحته والتخطيط له حتى كيفية الإنتاج. فبيقول لك إذا أردنا أن نضع خطة للمشروع يتعين الطالب على إيه؟ حسن توزيع العمل والاستعداد له، عدم تشعب النشاط، إعطاء فرصة للتلاميذ كي يتدربوا على المناقشة، تحديد الأنشطة اللازمة ووضع خطة للتنفيذ. قلنا مثلا وليكن مشروع محو الأمنية، وليكن مشروع محو الأمنية، هيقوموا به مجموعة من المدرسين تحت الإشراف المعين. لو قلنا مثلا الاستاذ ده مشروع نحو الاغنيه، فنقول لك نناقش مع بعض ازاي هننفذها، نحط خطه مع بعض. مثلا مين اللي هيقوم بدور ان هو يوعي الناس الكبار في السن او الناس اللي فاتوا من التعليم يروحوا الفصول مثلا؟ يبقى في شخصيات كده تبقى مقنعه، تعرف تتحدث مع الناس، تعرف تقنع الناس بوجهه نظرها. مين اللي هيعمل بقول اللوحات؟ مين اللي هيعمل جمع اموال ونجمع اموال تتبقى يبقى يتضاع فيها لانهم فعلا يفتحوا فصول او لا؟ واخدين بالكم ازاي؟ مين اللي يقدر يكلم لنا مثلا شخصيه كبيره في المجتمع يدينا مكان نعمل فيه محو الاغنيه؟ فاهمين ازاي يا جماعه؟ يبقى توزيع الادوار وكل واحد ياخذ الدور اللي يتناسب معه بحيث كده بسرعه ما المجموعه دي. ده ما اعترفش بيه الكشف ده يا استاذ، انا عايزه اكشف من الموجودين دول. الشباب بصراحه سهل جدا ان هو بدل ان انا اعرف عددهم. طالب، انتوا اساتذه وزملاء لينا في المهنه، بس انا حضرتك في الكليه طالب معلم. ها؟ انتوا كده عددكم 20. انما الرجال ده لا، في مع البنات 20 في 2 كده ولا 20 في بنات في 1.5 مثلا ولا حاجه. ها؟ تمام، ما اعترفش بيه، عايز الكشف بعد ما قلت لكم كده زي ما قلت لكم. خلاص يا اساتذه. فهنا توزيع الادوار، توزيع الادوار وتخطيط المشروع هيترتب عليه اول حسن توزيع العمل نفسه والاستعداد وعدم تشعب النشاط بقى في حاجات ثانيه. يعني انا ما كنتش بعمل مشروع معنى اغنيه وادخل فيه ازاي اعالج الزياده السكانيه مثلا، او ازاي اعالج فيه مشكله البطاله مثلا. لا، المشروع لما نعمله خطه يضمن ليا عدم تشعبه، عدم دخول نمور طباعيه، وتحديد الانشطه اللازمه ووضع خطه للتنفيذ. تنفيذ المشروع بقى لو سمعت يا استاذه، تنفيذ المشروع بقى يا جماعه بنيجي هذه المرحله والطلاب بيحسوا بسعاده لان بيخرجوا من جو الذكاءه، جو الملل بتاع المدرسه. هيخرجوا بقى للبيئه، هيخرجوا للمجتمع، هيقوموا هم بقى بتنفيذ المشروع نفسه. فبيقول لك يجب على المعلم الا يتهيأ اذا اخطا العلم، لان الخطا بيعلم الصواب. احنا كشباب او انتوا يا بنات، لو الواحده فيكم دخلت المطبخ او المطبخ ها مثلا وعمل شويه رز وحرقتهم اول مره او اتشربوا منها، ده علمها ازاي ان هي تخلي بالها من المره. فالخطا بيعلم الصواب. ودي برضه ازاي بالنسبه للشباب برضه وارد قوي ان عندما يعمل اي مشروع في حياته يخطئ، يعمل اي مشروع يفشل. فالشاب او الضابط او الانسان العالم ينجح في حياته مش معنى ان هو فشل يبقى خلاص نهاية العالم، مش معنى ان هو فشل او اخطا خلاص انتهت الحياه عنده والعياذ بالله. لا، واحد يخطئ ويقوم مره اخرى يتعلم الصواب من الخطا. خير الايه؟ كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين ايه؟ التوبه. فهنا بنقول المعلم يجب ان يسيب الدارس ما يزعلش لما الدارس يخطئ، وانما يوجههم يقول له لا الاخطاء الجزئيه دي كان صح انك عملت كذا، الجزئيه دي عدت عليك كان صح ان انت تعالجها بطريقه كذا. يبقى المفروض ان احنا نسيب المتعلمين انفسهم يقوموا بالعمل، يقوموا بالعمل اثناء هذا المشروع. اللي عليه بقول دور مقابله الشخصيات، اللي عليه دور جمع مال، اللي عليه دور يشوف حد يطلع له المكان، اللي عليه دور يعمل تصميمات وكيان ورسومات عشان يتفرجوا فيها. تنفيذ المشروع. نيجي للخطوة الرابعة والأخيرة، تطوير المشروع. أي عمل يبدأ بالهدف ثم يمارس ثم يختتم بالتطوير، دي خطوات لابد ولا غنى عنها إطلاقا في أي نشاط إنساني. أي نشاط يبدأ بالأهداف ثم يمارس ثم يختتم بعملية التطوير. التطوير يا جماعة لا يقتضي أو لا نقوم به في النهاية فقط. التطوير يا أساتذة بيسير جنبا إلى جنب مع كل خطوة من خطوات المشروع. حتى في اختيار أقول نيجي في التطوير نقول أنا كمعلمة مع الطلاب بتوعي أو الطلاب اللي معايا وفقت في إحسان المشروع ولا لا؟ الأهداف بتاعت المشروع كانت واضحة ولا لا؟ الزمن اللي استغرقه المشروع كان كافي ولا كان محتاج إن أنا أحط أضيف أسبوع تاني أو أسبوعين كمان عشان أقدر أقيم المشروع بس؟ أو كانش محتاج الزمن ده كله؟ كان ممكن مختصر ليش بدل ما كان شهرين كان ممكن تحتاجه في شهر ونص فقط. وبعدين بقى الهدف ده يبقى التطوير بيشمل كل جزئية، كل عنصر من عناصر المشروع، الأهداف، التخطيط، التنفيذ، إلى آخره. غالبا بالذات بكده عرفنا إيه خطوات المشروع أو تنظيم المشروع. طيب إيه إيجابيات وإيه سلبيات؟ إيه إيجابيات وسلبيات التنظيم ده؟ نستخدم احنا بقى الايجابيات والسلبيات كده من غير ما نقولها من غير ما نبص في الكلام نفكر. احنا عرفنا طبيعه التنظيم نفسه عباره عن ايه؟ وعرفنا ان هو بيمر بمراحل ايه؟ نشوف ونحاول نعمل عقولنا ان احنا نكتشف الايجابيات بتاعته. اتفضلي. نعم؟ يعني عارف كل بيدي فرصة للطالب اللي يكتسب خبرات متعددة. طيب جميل. ها ايه تاني من الايجابيات؟ اتفضل. مين اللي واقف عيد هنا؟ ها؟ ايه الايجابيات؟ ايه يا جماعة؟ فكروا اتفضل. نعم؟ جميل، فترة كويسة بارك الله فيك. يعني الدارس أو المتعلم لما يمارس فعلا هذا التنظيم في المدرسة يخرج من الحياة العملية فيتم إطلاق أصل التعلم بحيث إن هو لما يواجه بقى مشكلة يواجه الحياة اللي حواليه يقدر يفكر فيها تفكير صحيح سليم. طيب إيه كمان؟ يوفر الوقت. وقت ايه؟ يا شيخ يوفر الوقت ولا يعتبر بياخد وقت وجهد شوية؟ ها؟ يعني ممكن نقول ان هو بيتيح فرصة للمتعلم ان يبقى ايجابي، ان هو محور الموقف التعليمي، محور العمليه التعليميه، وبالتالي يحقق الاهداف المتعدده. زي ايه؟ تخيل كده لما تلميذ مع مجموعه من الدارسين او تنفيذ المشروع اللي احنا قلنا مثال له وليكن محور الاميه، هتفتكر من خلال المشروع ده هل هيكتسب خبرات زي ايه وايه كده؟ هيكتسب خبرات كثيره متعدده. ها؟ حاجه مسؤوليه، الثقة بنفسه، التعامل مع الآخرين، احترام رأي المفهوم وغير رأيه ومختلف عن رأيه، ما يبقاش متعصب لرأيه، يبقى موضوع تفكيره. ها آه، إيه كمان؟ ها آه، اتفضلي شغلانة. ماشي يا جماعه؟ طيب بعد كده ندخل بقى تنظيم الوحدات.